وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى إلى قوله: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. وذكر الإمام الآجري مفتتحا هذا الباب الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى آخرها. ثم ذكر أحاديث ثابتة من الصحيحين وغير الصحيحين في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. وأهل السنة يذكر بعضهم حين يذكر مسائل الاعتقاد، يذكر بعضهم في باب الاعتقاد ما يتعلق بالإسراء والمعراج. أولا، الإسراء هو إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء. والمعراج هو الصعود، فمعراجه من بيت المقدس إلى السماوات العلى مع جبريل عليهما الصلاة والسلام. هذا معنى كلمة أو معنى الإسراء والمعراج. فالإسراء إسراؤه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج هو عروجه صلى الله عليه وسلم مع جبريل من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. أما الإسراء فكلمة الإسراء هو المشي ليلا، ولذلك قال ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لأن الإسراء هو المشي بالليل. وأما المعراج فهو من العروج وهو الصعود، ومنه قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه من الله ذي المعارج. تعرج أي تصعد. فسمي الإسراء إسراء لأنه كان بليل، وسمي المعراج معراجا لأنه عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وقد اتفق أهل السنة على الإسراء والمعراج، لا نزاع بين أهل السنة في مسألة الإسراء والمعراج. أما الإسراء فهو بصريح القرآن، والمعراج فهو بما دل عليه القرآن في قوله تبارك وتعالى: لنريه من آياتنا. إلا أن النزاع هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد أم فيه اختلاف. فذهب أهل العلم إلى ثلاثة أقوال. القول الأول، وهو القول الصحيح قطعا وعليه جماهير أهل السنة سلفا وخلفا، بل قال بعض أهل السنة إنه إجماع، لكن هذا الإجماع ليس بصحيح، فالمسألة فيها نزاع عند أهل السنة. إلا أن جماهير أهل السنة قديما وحديثا يقولون أن الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن، وهذا القول هو الصحيح قطعا ويأتي الكلام عليه. وقال بعض أهل السنة الإسراء والمعراج إنما هي رؤيا منام، وهذا قول قد قال به بعض السلف وهو غلط. والقول الثالث أن الإسراء كان بالبدن وأن المعراج كان بالروح دون البدن، وهذان القولان الأخيران باطلان، وإن قال بهما من قال من أهل السنة، إلا أن الذي عليه جماهير أهل السنة كما ذكرت هو القول الأول، وهو الذي دل عليه القرآن والسنة الصحيحة المتواترة في الإسراء والمعراج. ولذا فإن جماعة من أئمة أهل السنة يذكرون الإسراء والمعراج في باب الاعتقاد، ونقل بعض أئمتنا إجماع أهل العلم على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن. وقد افتتح الإمام الآجري الباب بهذه الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذه الآية الكريمة احتج بها جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والبدن. ومن تدبر دلالة الآية لم يشك طرفة عين بأن الإسراء كان بالروح والبدن، وكذا المعراج مع سائر آيات القرآن. فمن ذلك أن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي هذا أنواع من الدلالات على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن من هذه الآية. الوجه الأول قوله سبحان، وفي هذا بيان أن التسبيح لا يأتي في الأمور العادية، وإنما يأتي في الأمور العظيمة. فلما كان الإسراء حقيقة بالروح والجسد وكذا المعراج، ابتدأ السورة بالتسبيح، أي إن المشركين حين تعاظموا أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى وأن يرجع في ليلة واحدة، وهم يقطعون هذا في شهر، فإن هذا من الأمور العظيمة التي لا يستطيعها البشر. ولذا لما كان الإسراء هو من فعل الله عز وجل بنبيه ذلك، سبح الله نفسه، فكان في تسبيحه نفسه الدليل على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن، وإلا لو كان رؤيا منام لما كان في الأمر شيء عجيب يستهجنه أو يتعجب منه الكفار. ثم قال تعالى: أسرى بعبده، والعبد إنما هو بالروح والبدن، لا يقع العبد هنا على الروح دون البدن، فالعبد هو بمجموع الروح والبدن. فالوجه الأول ابتداؤه بالتسبيح، بتسبيح نفسه، مما يدل على أمر عظيم. ثم قوله بعبده، والعبد هو بالروح والبدن، ثم قوله ليلا، فإن قوله ليلا يدل على وقوع فعل بالليل، ولو كان رؤيا منام لما كان هناك فائدة أن يرى ذلك ليلا أو نهارا. ثم قوله سبحانه وتعالى لنريه، وأصل الرؤية هي رؤية البصر، لذلك في السورة نفسها أكد الله ذلك كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس كما عند البخاري هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وجاء في غير البخاري بإسناد صحيح قال ابن عباس رؤيا عين وليس رؤيا منام أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به. فدل هذا على أن ذلك الذي حصل إنما هو يقظة لا مناما. ثم آخر الآية إنه هو السميع البصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به هذا فعل، فعندئذ حين أسري به بالفعل حقيقة وحصل هناك من الأقوال ما حصل في الإسراء والمعراج، فختم الله جل وعلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فختم الله عز وجل الآية بقوله السميع البصير، دلالة على أن الإسراء كان حقيقة، حيث ختم الله عز وجل ذلك بأنه سمع وبصر وبصر ذلك سبحانه وتعالى. ثم القرآن حين يتكلم عن الإسراء والمعراج كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وعند غير البخاري وليس رؤيا منام، والله أكد ذلك قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما هي الفتنة؟ الفتنة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كذبني قريش، وفي رواية لما كذبتني قريش، قال جلى الله لي بيت المقدس حتى إني أنظر إليه فوصفته وأنا أنظر إليه. فهذا يبين أن الفتنة أنهم لم يصدقوه، لأنه يخبر أنه مشى في شهر، مشى مسافة شهر في ليلة. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وغيره وعند النسائي في الكبرى وصححه الإمام الألباني، وهو كما قال الإمام الألباني رحمه الله أن الله لما جلى له ورأى بيت المقدس اجتمع المشركون، فقال ابن عباس جاء أبو جهل فقال وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا، فقال له أبو جهل هل كان من خبر؟ قال نعم. قال ما كان؟ قال أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. فقال له أبو جهل ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال نعم. قال أبو جهل قال ابن عباس ولم يبدي له تكذيبه خشية أن يسكت عما أخبره. فقال له أبو جهل: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال: نعم. قال: فقام أبو جهل ودعا: يا بني فلان يا بني فلان. قال: حتى ما بقي بطن من بطون قريش إلا وقد أجابه. فقال له أبو جهل: حدثهم بما حدثتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم الخبر بما أخبر به أبا جهل. قال ابن عباس: فبين واضع يده تحت ذقنه متعجبا وبين مكذب، قالوا: نقطعها في شهر وأنت تحدثنا أنك أسري بك وأصبحت بين ظهرانينا. قال: فسألوني عن وصفه، قالوا: صفه لنا. قال: فكربت كربة لم أكرب قبل مثلها. قال: فنعدت لهم بعض وصفه حتى ذهب علي بعض وصفه، فكربت كربة لم أكرب قبلها مثلها. قال: فجل الله لي بيت المقدس حتى إنه دون بيت أبي رافع وأنا أنظر إليه أنعته أو أنعته لهم. فلما فرغت قالوا: أما الوصف فقد صدقته. وهذا يقول الطبري رحمه الله في التفسير وفي غير التفسير، يقول: وهذا من أبين الأدلة على أن إسراءه ومعراجه كان بالروح والجسد، وإلا فإنهم لا ينازعونه في رؤيا يراها في المنام، وإنما يقولون له: نسير في شهر وأنت أتيت في ليلة واحدة. قال: فكان في هذا من أبين الأدلة على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن. وبين الله عز وجل المعراج في القرآن كما بين الإسراء، فمن ذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر ما كذب البصر ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الآية. وقد اتفق أئمة السلف على أن هذه الآيات التي في سورة النجم هي إخبار ربنا عز وجل عن معراج النبي عليه الصلاة والسلام. فدل القرآن والسنة المتواترة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه وعرج بجسده وروحه، كما جاء في الصحيحين أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق فاستوى عليه، وجبريل أتاه بالبراق، قال صلى الله عليه وسلم: يضع خطوه عند منتهى طرفه. والأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيته فنزل جبريل وشق صدره فغسله ثم أخذه وذهب به، كل هذا من الأحاديث المتواترة في إثبات الإسراء والمعراج. وحين ينكر بعض الناس ذلك لعلل عقلية ويقول كيف يصعد السماوات وهو بشر، فهذا في غاية السقوط، فإن الله سبحانه وتعالى قد يسر له وسيلة حيث ركب البراق وصعد مع جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم إن أمور الغيب إذا كان المتكلم فيها كما يقول ابن العربي الإمام الفقيه المالكي، قال إن كان المنازع في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه من الملحدين فما حاجته أن يسأل عن الفرع وأن ينازع في الفرع وقد أنكر الأصل، فليرجع إلى الأصل، يعرض أصلا عليه الإيمان، فإن أقر بالإيمان يجاب عنه. قال وإن كان السائل عن ذلك من المسلمين فإنه من المسلم عند أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فلا مدخل لأن تبحث العقول في كيفية هذا الخبر. ولذلك حسن الألباني الحديث أنهم أتوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، وجمع الألباني رحمه الله طرقا لهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. قالوا أما ترى ما يزعم صاحبك؟ قال وما يزعم؟ قالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس، وإنك تعلم أننا نذهب في مسيرة شهر. قال إن كان قد قاله فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه غدوة وعشية. قال فسمي لأجلها بالصديق. وهذا حديث في إسناده ضعف أو هو ضعيف، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله جمع له طرقا وشواهد في السلسلة الصحيحة وحكم بصحته رحمه الله تعالى. وقد تنازع أئمة أهل السنة هل كان الإسراء أو هل كان المعراج تكرر أو أنه كان مرة واحدة، والذي تدل عليه الأدلة أنه لم يتكرر ولم يثبت ذلك. وما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام حين أتى بيت المقدس من الغيبيات نؤمن به ونكل كيفية ذلك إلى ربنا، فإنه صلى بالأنبياء وجمع له الأنبياء كلهم فصلى بهم إماما، ثم عرج به، وقال بعضهم إنما صلى بهم إماما بعد نزوله، وظاهر السنة على أنه صلى بهم قبل أن يعرج به إلى السماء. واعتقاد أهل السنة في هذا الباب أن الله أحياهم على الحقيقة وأنهم صلوا خلفه، وهذا من قدرة الله عز وجل، كحال ما أخبر الله عن بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأحيا الله عز وجل له الأنبياء فصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم صعد إلى السماء فرأى من آيات الله عز وجل ما أخبر الله تبارك وتعالى به. فأحاديث الإسراء والمعراج تفيد التواتر عند أهل الحديث، وإن كان كما يقول ابن تيمية غيرهم ممن لم يشاركهم في علمهم يخفى عليه تواتر تلك الأحاديث. قال أما من كان من أهل الحديث وقد وقف على تلك الأحاديث فإنه لا يتردد في أنها بلغت في معناها مبلغ التواتر. هذا تلخيص فيما يتعلق بالإسراء والمعراج. ثم قال رحمه الله: باب ذكر ما قص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل. نقف هنا والله أعلم. بارك الله فيك. عفوا دقيقة بس، تفضل. نعم، يذكر أو يذكرون في كتب التاريخ بأن بيت المقدس كان في ذاك الوقت مبنيا، وكان له أبواب، كان الرومان يقومون على خدمته، لأن بيت المقدس كان تحت يد الروم النصارى، وكانوا يقومون فيه بعبادتهم التي تخصهم، وكان مبنيا وقائما، وهذا لا نزاع فيه بين هؤلاء الذين بين الروم أنفسهم. وإن كانت مباني المسجد تطورت مع السنين، لكن أصل البقعة وأصل المسجد وأن له كان له أبواب، يذكر ابن كثير في التاريخ أنه كان موجودا، وأن النصارى لا ينازعون في وجوده. واضح؟ أي نعم، بارك الله فيك. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: فأتيت فربطت البراق، فجاء جبريل إلى صخرة فوضع أصبعه عليها فخرقها، فربط بها البراق في الحلقة التي كان يربط بها الأنبياء. قال: فدخلت المسجد، قال: فصليت بهم إماما. ولذلك يذكر ابن كثير قصة من طريق الواقدي، لكن الواقدي متهم بالكذب، وهو الواقدي صاحب سيرة الواقدي أو التاريخ الواقدي، المغازي للواقدي. يذكر قصة من طريق الواقدي مرسلة أن هرقل لما جاءه بعض الصحابة في الهجرة وكذا، فذكروا له الإسلام، فجاء بعضهم وقال إنهم اسمع لما يقولون، يقولون بأن نبيهم قد أسري به إلى مسجدكم هذا في إيليا. فقال أحد الأسقف، قال: قد عرفت تلك الليلة. فقال له رقل: أي ليلة؟ قال: كنت أتعاهد المسجد فلا أبقي بابا إلا أغلقته، فلما كان تلك الليلة استعصى علي باب، فاجتهدت عليه بالحراس، فكأننا نعالج جبلا، وأتيت بالنجاجرة فلم نستطع أن نغلقه. قالوا: هذا باب قد وقع عليه سقف المسجد أو سقف البناء فتركوه. قال: فلم أغلقه تلك الليلة. يقول شيخ الإسلام ابن كثير في التاريخ وغيره: ولا نزاع بين أهل الإسلام وبين الروم بأن مبنى المسجد كان موجودا، لكن كان تحت حكم الرومان وكانوا يقيمون فيه صلواتهم. واضح؟ أي نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك، حياكم الله.